تعتني ببعض الوسائل الشيطانية لأفتح بعض الظنون أن ضعيفة الإيمان، فما أوقفه من ذلك؟ أسباب وشرور الأسباب كل فيها على ظواهر تعتقد الله والحذر من جراء ما سمعنا عن نفس الأمر بالسوء وحذر من معاصي الله جل وعلا إلا من كان على الشاب وعلى السيف وعلى الرجل والمرأة جميعا المكلفين أن يحذروا محارم الله وأن ينجزهم عن المعاصي وأن يوجد الشيطان بما تدعو إليه. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جدته هي الله. فهو من جهاد النفس وحضر الهوى على المدينة المكرين للشهوات المحرمة. فلا يستطال باللعاب ولا بالزنا ولا بغير ذلك وجميع الجعل جميع المعاصي يجب الحذر منها كلها على الرجال والنساء والسباك والسيف على الجميع. وإذا وقع في شيء من ذلك فينبغي التوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. فأمن التوبة لا يأس ولا يقرب ولا يعلم نقل الله ويقول إذا المعاصي لا ولا يجب أن يبادر بالتوبة ومن كان ينزل على الماضي العزيز أن يعرف المعاصي وأن يبعد عنها ويحذرها ويرد المظالم إلى على جسم المظالم أكيد تكون التوبة مع الصدق ذلك وهو إلى الله عز وجل وسؤاله المحونة وسؤاله الكبار. ثم صفت الأيام بعد ذلك لا يعود إلى أصحاب الأخلاق حتى يقولون إلى العدال يذهب إلى الأخيار وصاحب الأخيار والطيبين مهما لا يجمعوا مهما فإن من إذا عدد فلا يسمى بيته ومسجد إلا راح إلى قلعته التي هو فيها مع تقواه الله خلاله وحذر من كل ما يوصف سبحانه وتعالى.